حديث تختلف عن دراسة الفقه، فيذكر في الفقه من التفصيلات ما لا يذكر في دراسة الحديث، فالحديث يكون الكلام فيه مرتبطا بفقه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين أيدينا، حديث الذي ندرسه. وإلا فالأحاديث كثيرة فيما يتعلق الوضوء في مسائل متنوعة، منها مسألة ما يتعلق بالإسباغ والتخليل، ورد سبق الكلام على مسألة ويل للأعقاب من النار، وأيضا بعض الروايات المتعلقة بالإنقاء. نعم، من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبذا المتخللون من أمتي. وكذلك أيضا حديث لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار، وهذا ثابت من حديث ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأحاديث: خللوا الأصابع الخمس لا يحشوها الله نارا، وهذا موقوف. وكذلك حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. وأن أبا هريرة رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار أو ويل للعراقيب من النار. وكذلك حديث: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. والأحاديث في هذا على كل حال متنوعة، يكفي منها ما سمعتم. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. نعم. هنا يقول عن عمرو ابن يحيى، وعمرو بن يحيى هو ابن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري رضي الله عنه. انتبهوا، أبو حسن هذا، نعم، أبو حسن عنده ابن اسمه عمارة، وعمارة هذا هو جد عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن، واضح؟ وأبو حسن هذا عنده ولد آخر، انظروا الآن في هذه السبورة اللي أمامكم، عمارة عنده ولد، طبعا أبو حسن اسمه أبو حسن، قيل اسمه غنم ابن عبد، وقيل غير ذلك، قيل تميم، جيد، ابن عبد عمر. المهم اختلف في اسم أبي حسن، واضح؟ هذا ما يتكبر عبد الله، يكبر، شوفونا، واضح الآن أنتم؟ واضح؟ طيب، طيب، عمر ابن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن. أبو حسن هذا عنده ولد اسمه عمارة، وعنده ولد آخر اسمه عمر أيضا، لاحظتم؟ انظروا في الحديث اللي عندنا عن عمر ابن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن، فأبو حسن هو جد ليحيى ولا لا؟ جد ليحيى. طيب، عن أبيه قال اللي هو عمر ابن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن يروي عن أبيه، يعني عن يحيى. طيب، قال شهدت عمر ابن أبي حسن. من هو عمر ابن أبي حسن؟ عم أبيه، واضح؟ هذا المقصود به، عمر ابن أبي حسن هو عم أبيه، جيد، عم يحيى، عمرو بن أبي حسن، فهو عم يحيى. وفي بعض طرق البخاري، نعم، أنه جده، أن عمر ابن أبي حسن هو جد لعمرو بن يحيى، نعم. وهذا قال الحافظ بن حجر بأنه من قبيل التجوز، هو عم أبيه، عم أبيه، فنزله منزلة الجد، واضح؟ نزله منزلة الجد، وإلا فهو عم أبيه، عم يحيى، نعم. فيكون هذا من باب التوسع في العبارة. في بعض الروايات في الموطأ نفس الحديث، نعم، عمر عن أبيه يحيى أنه سمع أبا حسن وجعله جد لعمر بن يحيى، واضح؟ سمع أبا حسن أنه قال لعبد الله ابن زيد. الآن عمر عن أبيه يعني يحيى أنه سمع أبا حسن، صار من السامع الآن؟ الآن في الرواية اللي عندنا من اللي يروي عن عبد الله بن زيد؟ ها؟ الآن راوي الحديث عمرو بن يحيى، ومن اللي سأل عبد الله بن زيد؟ عمرو بن أبي حسن اللي هو عم يحيى، واضح؟ عم يحيى ولا لا؟ انظر الرسمة اللي أمامك، عمر ابن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن، وعمر ابن أبي حسن، فعمر ابن أبي حسن وش يصير ليحيى؟ يصير عمه، واضح؟ في بعض الروايات عند مالك في الموطأ، عمر عن أبيه يحيى أنه سمع أبا حسن، واضح؟ قال لعبد الله ابن زيد عن أبيه يحيى أنه سمع، فالسامع الآن صار هنا من؟ يحيى. سمع من من؟ من أبي حسن، واضح؟ وفي بعض الروايات عمر عن أبيه أنه قال لعبد الله ابن زيد. الآن عبد الله بن زيد هو الصحابي الذي سئل، واضح؟ ففي بعض الروايات أن يحيى هذا هو الذي سأل عبد الله ابن زيد، واضح؟ فالآن عندنا السائل في بعض الروايات أنه من؟ أبو حسن، ولا لا؟ وفي بعضها أنه عمر ابن أبي حسن، وفي بعضها أنه يحيى والد عمر الحفيد، واضح؟ طيب، فالحافظ ابن حجر رحمه الله جمع بين هذه الأشياء، بين هذه الروايات المتنوعة، قال بأنه اجتمع عند عبد الله بن زيد رضي الله عنه، اجتمع عنده هؤلاء. نعم، يقول اجتمع أبو حسن الأنصاري، هذا أبو حسن والد عمارة والد عمر، واجتمع عنده عمر أيضا، وابن ابنه يحيى، جيد. فسألوه، يقول اللي تولى السؤال هو عمر هذا ابن أبي حسن، ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند البخاري في باب الوضوء، قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه، عمر يحدث عن أبيه، قال كان عمي، يعني عمرو بن حسن، لاحظتم هذه رواية مفصلة، كان عمي، نعم، عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد أخبرني، إلى آخره. صار الآن عمرو بن أبي حسن هو الذي يكثر الوضوء، فسأل عبد الله بن زيد. فالحافظ بن حجر يقول حيث نسب السؤال إلى أبي حسن هذا فعلى المجاز لكونه الأكبر، واضح؟ لكونه الأكبر، لأنه والد عمرو كان موجود وهو جد ليحيى، فنسب السؤال إليه وكان حاضرا. وحيث نسب السؤال ليحيى ابن عمارة فعلى المجاز لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال، وإلا فالذي تولى السؤال حقيقة هو عمر ابن أبي حسن، كما هنا في الرواية شهدت عمر ابن أبي حسن سأل عبد الله ابن زيد. وعبد الله بن زيد رضي الله عنه هنا هو عبد الله بن زيد الأنصاري الذي ذكرت لكم الآن، غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان، هذا آخر، واضح؟ فعبد الله بن زيد الأنصاري اللي عندنا هنا قتل يوم الحرة في سنة 63 وعمره 70 عاما، فهذا عبد الله بن زيد بن عاصم هذا، وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه. على كل حال، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه، وذكرنا لكم أكفأ على يديه من التور، ذكرنا الروايات، فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده، إلى آخره. ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل ذكرناها في الروايات السابقة، نعم، وفيه كفاية، فالكلام عليه ضمنا جاء ضمن الروايات في الدرس الماضي. قال وفي رواية، طبعا هنا قال ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه، هذه الرواية محتملة، أقبل بهما قد يفهم منها أنه جاء إلى الأمام من الخلف إلى الأمام، أقبل وأدبر رجع، لكن ليس هذا هو المراد. توضحه الرواية التي بعدها: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي هكذا يبدأ. يبدأ من الأمام، أقبل بهما، يعني بدأ بمقدم الرأس، أقبل بهما، فسماه إقبالا مع أنه في الواقع رجوع إلى الوراء. وأدبر بمعنى أنه رجع إلى الأمام، لكنه بدأ بمؤخر الرأس فعبر عنه بذلك فقال أقبل وأدبر. وذكرنا لكم في الروايات السابقة أن منها ما يدل على أنه بدأ أيضا من الخلف، لكن هذه هي الصفة المشهورة، أن يبدأ بمقدم الرأس إلى الخلف ثم يرجع ثانية، وهي الأبلغ والله تعالى أعلم. ولعل من خلال الروايات وما عندكم الآن من الأوراق التي تضمنتها يتضح لكم فيه الصفات الواردة والتفاصيل في الوضوء. طيب، قال: والتور شبه الطست. نعم، طبعا هنا مسألة. الله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية جاءت بها هذه الأعضاء بالترتيب، وعامة الأحاديث الواردة ومنها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه جاء بالترتيب، واضح؟ ولكن ذكرنا بالأمس في بعض الروايات ما يدل على خلافه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي هذا الترتيب في بعض الأعضاء، مما يدل على أن ذلك قد يفهم منه أن هذا الترتيب ليس بواجب، وإنما هو الأكمل والأفضل. ولهذا نقل بعض أهل العلم قال بأن المنقول عن عامة الصحابة والتابعين والسلف الصالح أن الترتيب ليس بواجب وأنه سنة، مع أن من أهل العلم كما هو المذهب يرون أن الترتيب من فروض الترتيب من فروض الوضوء، لكن تأمل هذه الروايات قد يدل على. والمسألة مبنية على شيئين: الأول، هل الواو في الآية تدل على الترتيب أو مطلق الجمع؟ الواو في اللغة لا تدل على الترتيب وإنما مطلق الجمع، هذه واحدة. والأمر الثاني، ما ورد من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، هل فعله صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب هذه الصفة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام أو لا؟ هذا لو فرضنا أن كل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب، فيمكن أن نقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكذلك أيضا مقتضى الحال أن يقال نتوضأ كما رأيناه يتوضأ، وقد علم أصحابه الوضوء. لكنه جاء في بعض الروايات الصحيحة ما فيه ما يدل على أن التزام هذا الترتيب أنه أمر لم يكن بلازم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الغالب هو مراعاة هذا الترتيب. فلو أن أحدا قدم وأخر في الأشياء التي ورد فيها التقديم والتأخير عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقال إن وضوءه غير صحيح، لكن ليس له أن يقلب الوضوء، أن يبدأ بغسل رجليه مثلا، واضح، ثم يمسح رأسه ثم لا. إذا لم يراعي الترتيب الذي في غالب الروايات والذي في الآية فإنه يمكن أن يقدم ويؤخر في بعض الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله عز وجل، واضح. هذا مقتضى الجمع بين الروايات. طيب، هذا يكفي فيما يتعلق بهذا الحديث. تفضل. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعجبه التيمم. الإعجاب والتعجب تارة يدل على الذم، واضح؟ أصل هذه المادة عجبة، تارة يدل على الذم كما في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة متواترة. وعلى القراءة الأخرى: بل عجبت ويسخرون، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التعجب يراد به الذم. نعم. وتارة يراد به المدح، تارة يراد به المدح، كما ورد في بعض الأحاديث: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وتارة قد لا يراد به المدح ولا الذم، وإنما يذكر في بيان ما تعلق به النفس وتستحسنه، تقول: هذا يعجبني، هذا الثوب، هذا اللون يعجبني، هذا المتاع يعجبني، ونحو ذلك مما يقوله، كما قال الله عز وجل: ولو أعجبك حسنهن. نعم. وهنا في الحديث يعجبه التيمم، هنا في الأمر المشروع الذي يراد به، نعم، المشروعية، وهو أمر حسن مطلوب من المكلفين فعله، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك ويؤثره، كما جاء في الحديث هنا يعجبه التيمم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. لاحظ، يعجبه التيمم، هذا يدل على أن هذا الأمر يؤثره الشارع، يحبه، البداية بالتيمم. وجاء الأمر به في الوضوء: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، بميامنكم. وكذلك أيضا الحديث أو النصوص التي ورد، مثل هنا لما قال في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، في تنعله في رواية لمسلم: ونعله، يعني لبس النعل، يبدأ باليمين. نعم، يبدأ باليمين. وكذلك يعني هيئة التنعل، كيف يلبس نعله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ونعله، يعني انتعاله عليه الصلاة والسلام، لبس النعال. وترجله، يعني إيش؟ يعني تسريح الشعر، يبدأ بالجانب الأيمن، ما يبدأ من الوسط مثلا كما يفعله غالب الناس، لا، يبدأ من الجانب، يسرح الجانب الأيمن، ثم بعد ذلك يسرح الجانب الأيسر. ومعلوم أن الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره، وكان له شعر طويل بحسب حال الناس في ذلك اليوم، أما في ذلك الوقت، أما الآن فإن هذا لا يحسن ولا يجمل أن يطيل الإنسان شعره، فأقل ما فيه، إضافة إلى مشابهة الفساق ومضاهاة النساء، أقل ما يقال فيه بأنه من مظاهر الشهرة، وهذا أمر مذموم شرعا، واضح؟ إنسان يتميز أيها الأحبة بعمله الصالح، ويتميز بالعلم، ويتميز بمعالي الأمور، لا تحرص أن تتميز أن تلبس ثوبا ليس له رقبة، هذا ما يتميز به وليس من معالي الأمور، ولا يرفعك ولا ينفعك أبدا، بل هو ثوب شهرة. ولا تحرص أن تتميز أن تطيل شعرك مثلا، فإن هذا من الشهرة. البس كما يلبس الناس، واترك شعرك بحسب حال زمانك، وتميز بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة فقط، ودع عنك ما وراء ذلك من الشبابيات التي تعرفها فيما بعد إذا تقدم بك العمر ورزقك الله بصرا في الأمور. أيوب السختياني رحمه الله كان في ثوبه بعض التذييل، يعني يقارب الكعبين، فسئل عن هذا، هو إمام في العلم والعمل من التابعين، فقال: الشهرة اليوم في التشمير، يعني رفع الثوب زيادة إلى تحت مثلا الركبة بأربعة أصابع أو نحو هذا، الشهرة اليوم بالتشمير، يعني تقصير الثوب تقصيرا زائدا، هذا في زمان التابعين. فلا تحرص أن يكون التميز بأشياء فيها غرابة، نعم، وإنما التميز يكون بالعلم والعمل. طيب، قال: في تنعله وترجله وطهوره، وطهوره، نعم، طهوره يعني في الوضوء، ويدخل فيه أيضا الاغتسال، فهو من الطهارة، ومعلوم في غسل، صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالجانب الأيمن. وكذلك لما أمر النسوة التي يغسلن ابنته قال: وابدأنا بميامنها، فغسل الميت كذلك أيضا يبدأ باليمين. قال: وفي شأنه كله، شأنه كله مثل حلق الرأس كما في حجة الوداع، نعم، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق أن يبدأ بشقه الأيمن. الإنسان حتى لو ما حلق حلق عبادة، حلق النسك، فإنه حتى الحلق المباح يبدأ بالجانب الأيمن من الرأس. في شأنه كله مثل إذا دخل المنزل يبدأ بقدمه اليمنى، واضح؟ في الأكل يأكل باليمين، سم الله يا غلام وكل بيمينك، نعم، وهكذا لو أنه أراد أن يطيب بدنه فيبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر إلى غير ذلك. لكن هناك بعض الصور التي اعتاد لربما عليها بعض الناس وقد لا تكون مرادة هنا، مثل لو أنه جاء بالطعام أو الشراب في المجلس، هل يبدأ من اليمين ولا يعطيه المقدم والأكبر كالوالد أو العالم أو نحو هذا؟ يبدأ بالأكبر أو الأكبر علما أو سنا، أو ما يبدأ باليمين مطلقا، واضح؟ وكذلك إذا جاء الناس يدخلون إلى المسجد مثلا ويخرجون منه، اعتاد الناس أنه يقول له حتى في يوم الجمعة الملائكة تكتب الأول فالأول، يقول له: تفضل أنت اليمين، هذا إيثار بالقرب، فلا يقول له تفضل أنت اليمين، بل بالعكس ينافس في الخيرات والمسابقة. والعجيب أن القضية يعكسونها، فإذا خرج يقدم اليمين. الآن أنت تؤثره بالخروج قبلك من المسجد، ليس ذلك من محاسن الأمور حتى يؤثر فيه، تؤثره بماذا؟ أنت في الواقع تكون قد غبنته في صورة الإكرام، تقول: اطلع أنت من المسجد قبلي، واضح؟ فمثل هذا ليس له أصل، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال يقول الإمام النووي بأن قاعدة الشرع البداءة باليمين في الأمور التي يقصد بها التكريم والتزيين وما أشبه ذلك، وما كان بضدها فإنه يطلب فيه التياسر، نعم. طيب، مسألة التيمم الآن في الوضوء، الآن اليدان عضو واحد والقدمان عضو واحد، هل يجب أن نبدأ باليمين قبل الشمال أو لا؟ الجواب: لا، لا يجب، لكن الأفضل أن نبدأ باليمين قبل الشمال، بل إن من أهل العلم كالنووي رحمه الله قد نقل الإجماع على أنه لا يجب البداءة باليمين في الوضوء، نعم، وقال إن ذلك سنة ومن خالفها فقد فاته الفضل، وقال ابن قدامة لا يعلم في عدم الوجوب خلاف، لعل هذا واضح. طيب لا أنت ما أنت مرتاح هنا، في مكان واسع هناك. طيب يكفي هذا في الكلام على هذا الحديث، تفضل. نعم. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم، نعيم المجمر هو نعيم بن عبد الله، قيل له المجمر لأنه كان يمشي بالمجمرة المبخرة يعني بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا خرج من بيته نعم في رمضان إلى المسجد، يمشي أمامه بالمبخرة في رمضان، فقيل له نعيم المجمر. وهنا يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، غرا محجلين يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم غرا محجلين يعني يدعون بمعنى إيش؟ يعني ينادون، يدعون غرا محجلين يعني يدعون بذلك، ينادون بهذا. نعم، أي يسمون بالغر المحجلين، يا معاشر الغر المحجلين تعالوا أقبلوا هلموا، يدعون بذلك يسمون به، الأمة تسمى بالغر المحجلين. هذا احتمال، تقول يدعونه زيدا، يدعونه عمرا، بمعنى يسمونه، فهذه الأمة يحتمل أن يكون المراد أنها تدعى تسمى يوم القيامة، يسمى أهلها أتباعها بالغر المحجلين. ويحتمل أن يكون حالا أن يدعون بهذه الصفة يوم القيامة، يدعون وهم متسمون بهذه السمة ومتصفون بهذه الصفة بالغرة والتحجيل، لا أن ذلك يكون اسما لهم. واضح الفرق بين الثنتين؟ الأول يدعون يعني يسمون من التسمية، والثاني يدعون غرا محجلين أي متلبسين بذلك في حال كونهم نعم متصفين بالغرة والتحجيل، غرا محجلين. الغرة أصلها بياض في ناصية الفرس، وهي من الأشياء المحبوبة والجميلة في الخيل كما هو معروف. والتحجيل هو بياض في ثلاث قوائم للفرس، في ثلاث قوائم، والعرب تعنى بالخيل عناية كبيرة وتعنى به سائر الأمم، لكن عندهم من أوصافها ما ليس عند غيرهم، وكذلك ما يتصل بالجمال، جمال الخيل وما لها من الألوان، ولها أسماء كثيرة بحسب ألوانها وأوصافها، كل هذا معروف عندهم وتستحق ذلك بخلاف غيرها. يعني العرب لا يذكرون جمال الغنم أو البقر أو الإبل أو نحو هذا، ولا يلتفتون إليه، وليس ذلك من الأمور التي يتباهون فيها أو تستهوي نظرهم. غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء يعني التوضؤ التطهر، وضبطه بعضهم بالفتح الوضوء من آثار الوضوء، يعني الماء الذي يقع على هذه الأعضاء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من استطاع منكم أن يطيل، عرفنا أن الغرة هي البياض اللي في جبهة الفرس. طيب ما قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، يدعون غرة محجلين، فلماذا اكتفى بالغرة أن يطيل غرته، لماذا ما قال وتحجيله؟ واضح السؤال؟ فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أنه إيش؟ من باب الاكتفاء. العرب تسمي هذا بالاكتفاء، يعني أن تذكر أحد الشيئين لتدل به على الآخر، وليس المقصود أنه غير متحقق، غير موجود، غير واقع، لا. مثل قول الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر والتقدير والبرد، ليه ما ذكر البرد؟ لا، ما هو من باب أولى، لكن من باب الاكتفاء ذكر أحد الأمرين ليدل به على الآخر، وهذا له نظائر وله أمثلة كثيرة. طيب قال غرة محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الآن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا الحديث في أصله، أصل الحديث إن أمتي يدعون، حديث أبي هريرة رواه عنه جماعة، الذين رووا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكلهم لم يذكر هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ما ذكروها، وإنما رووا الحديث إلى قوله من آثار الوضوء. لكن جاء في عند الإمام أحمد في المسند رواية هذا الحديث، حديث أبي هريرة من طريق فليح عن نعيم، وفي آخره قال نعيم لا أدري قوله من استطاع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. نعم. والذين رووا هذا الحديث من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحافظ منهم 10، لم يروه أحد منهم هذه الجملة ضمن الحديث، الأمر الذي يدل على أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أنها من قبيل إيش؟ المدرج. المدرج، وتعرفون معنى المدرج. نعم. فهي من كلام أبي هريرة، مع أن ظاهرها الاتصال بقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنها من قوله، لكن هي في الواقع من قبيل المدرج، فهي من قبيل يعني من كلام أبي هريرة. نعم. فهي جاءت برواية واحدة من روايات الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاءت أيضا بهذا الحديث، مع أنه روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل يده حتى يصل إلى الإبط أو المنكب، ويغسل قدمه رجله إلى أن يصل إلى قريب إلى الساق أو الركبة، ويتأول هذا المعنى. وممن وافق أبا هريرة رضي الله عنه على هذا الفهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن ذلك لا يشرع، لا يشرع، وأن غسل اليدين يكون إلى المرفقين فقط، وغسل القدمين يكون إلى الكعبين، ولا يبالغ ولا يزيد، ولا يسن أن يغسل الرقبة ولا يمسحها، بل إن ذلك من البدع. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رقبته أو مسحها بحديث صحيح. اتضح هذا؟ فإذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعون غرا محجلين؟ إذن قوله هنا فمن استطاع أن يطيل غرته ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وبعض أهل العلم قال حتى لو كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به فمن استطاع أن يطيل غرته، بمعنى إسباغ الوضوء بحيث لا ينقص عن الحد المشروع، هذا المراد. لعل هذا يكفي في الكلام على هذا الحديث. نعم. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم. ومعنى هذا الحديث تبلغ الحلية، المقصود بالحلية طبعا هنا الزينة والغرة والتحجيل، حيث يبلغ الوضوء، حيث، وليس معنى ذلك أن يزيد الإنسان على القدر المشروع، نعم، وإنما أن يسبغ الوضوء. نعم. باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم. باب الاستطابة. الآن لازلنا في كتاب الطهارة، والمتبادر أن يقدم الكلام على الاستطابة أن يكون مقدما على الوضوء، لأن الاستطابة من باب التخلي، والوضوء من باب التحلي. واضح؟ كما في الحديث تبلغ الحلية من المؤمن، لكنه هنا أخره كما صنع البخاري في صحيحه، فقد أخره، أخر الكلام على الاستطابة عن الوضوء، وكذلك الرافعي في الشرح الكبير في فقه الشافعية. وعلل هذا بعض أهل العلم بأنه أراد الابتداء بالأشرف من مبادئ الصلاة. أيهما أشرف، الاستطابة ولا الوضوء؟ الوضوء أشرف، فبدأ به. على كل حال، ولكل وجهة هو موليها، وإلا فالمتبادر أن التخلي يكون قبل، والإنسان إنما يبدأ بهذا قبل أن يتوضأ، فإنه بعد قضاء الحاجة يستنجي أو يستجمر. والمقصود بالاستطابة في أصل هذه اللفظة السين والتاء للطلب، يعني طلب الطيب، الاستطابة. ولماذا قيل لها ذلك الاستطابة؟ بعض العلماء يقول لأنه تطيب نفسه بإزالة الأذى. ويمكن أن يقال، نعم، يمكن أن يقال والله تعالى أعلم، الاستطابة بمعنى أن التخلي عن الأذى هو لون من الطيب والنظافة والنقاء والطهارة، فحينما يريد الإنسان أن يستطيب فيحتاج أن يتخلى عن الأذى، ولازم ذلك أن تطيب نفسه بهذا. واضح؟ فهو من لوازمه ما ذكر من طيب النفس. وعلى كل حال يقال الاستطابة والاستنجاء والاستجمار والاستبراء والاستنقاء، كل ذلك هنا قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، أصل الخلاء المكان الخالي، لكن لما كان الإنسان ينفرد بحاجته قيل له ذلك، ينفرد بحاجته، والتخلي هو التفرد، وهذا المكان الذي يقال له الخلاء هو ما نسميه اليوم بالحمام أكرمكم الله، وهذا اصطلاح حادث، الحمام في السابق ليس معناه الحمام اليوم، فالمقصود بالحمام اليوم هو المكان الذي يقصد به الخلاء أو يقال له في السابق الخلاء أو يقال له المذهب والمرفق، نعم، ويقال له المرحاض والكنيف وما أشبه هذا، وقال له أيضا الحش، نعم، لماذا يقال له الحش؟ لأنهم في الأصل كانوا يذهبون في الغالب، ما كان عندهم في البيوت حمامات، فيذهب الواحد منهم إلى حائش نخل، نعم، يعني نخل مجتمعة في أصولها، فيستتر بها، فقيل له الحش لذلك. فهنا قال كان إذا دخل الخلاء قال اللهم، وفي لفظ أعوذ بالله، فأي ذلك قاله الإنسان فإنه يكون موافقا للسنة، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والآن الخبث، وأجاز بعضهم الإسكان، بعض العلماء يقول الخبث والخبث بمعنى واحد، والإسكان أو التسكين للتخفيف فقط، فهي بمعنى الخبث، وبعض العلماء يقولون الخبث غير الخبث، الخبث مصدر، واضح، والخبث هو الأشياء الخبيثة، واضح، وبعضهم يقول الخبائث جمع خبيث، وهي الأشياء الأعيان والذوات والمعاني الخبيثة، فالخبث هو المصدر، السوء والشر، والخبائث يدخل فيها المعاصي، كفر، الفواحش، الشياطين وما إلى ذلك من كل شيء خبيث مستخبث، فالمكروه يقال له خبث، والأشياء المكروهة كل عين أو ذات أو نحو ذلك يقال هذا خبيث، هذا طعام خبيث، هذا شراب خبيث، هذا فعل كذا، نعم، وما إلى ذلك، وهكذا الأقوال مثل الشتم واللعن والقول الذي يكون استهزاء بالله عز وجل. وذكر القاضي عياض أن أكثر الروايات على الإسكان الخبث، نعم، فعلى كل حال الخبث في الكلام يكون من قبيل الشتم واللعن والكلام السيء، وفي الملل والأديان الكفر، وفي الأفعال المعاصي والآثام والفواحش وما إلى ذلك، والطعام والشراب الأشياء المحرمة شرعا، وكذلك يدخل فيه ما استقذرته العرب على قول بعض أهل العلم، ونفرت منه طباعهم في عمومهم وغالبهم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث عندما فسره بهذا التفسير. على كل حال المستخبث من الطعام سواء قلنا الحرام أو وسعنا الدائرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الشجرة اللي هي الثوم والبصل من أكل من هذه الشجرة الخبيثة مع أنها مباحة، لكن لما كانت طباع الناس تنفر عنها وتكرهها تتأذى من رائحتها قيل لها ذلك. فعلى كل حال إذا قلنا الخبث جيد هو يكون في الكلام وفي الفعال وما إلى هذا، نعم إيش تكون الخبائث؟ بعضهم يقول تكون الخبائث بمعنى المعاصي، نعم. وقيل الأول الشر والثاني الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. ولو قيل والله تعالى أعلم بأن الخبث مصدر وهو كل ما يصدق عليه ذلك، والخبث هو المصدر، هو المعنى الذي يمكن أن يوصف بهذا، والخبائث جمع خبيث وهو كل من اتصف بهذه الصفة، كل ما اتصف بها من قول أو فعل أو شخص أو نحو هذا فإنه يكون داخلا فيه، فيدخل فيه شياطين الإنس والجن، نعم، والذوات والأعيان المستخبثة. فالخبث والشر والخبائث هي الأعيان والذوات الخبيثة، والعلم عند الله عز وجل، فيكون استعاذ من هذا وهذا. قال والخبائث. وعند أبي داود في رواية إن هذه الحشوش محتضرة. ما المقصود بالحشوش؟ المقصود بها الحمام، لكن كانوا يذهبون إلى الأماكن التي يقال لها الحش في السابق للسبب الذي ذكرته. محتضرة، ما معنى محتضرة؟ يعني تحضرها الشياطين، تحضرها الشياطين. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم أني أعوذ بك إلى آخره. وعلى كل حال جاء عند الترمذي أيضا وابن ماجه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، وهذا أيضا صححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. إذن إذا دخل الإنسان أراد الدخول يقول بسم الله فلا يرونه. هذا بالنسبة للحمام أكرمكم الله. ويقال ذلك أيضا في من ذهب إلى يعني كان في الصحراء أو في أي مكان يريد أن يقضي في حاجته ليس حمام، فماذا يصنع إذا أراد أن يجلس على حاجته بمعنى أن ينزع ثيابه؟ فإنه يذكر اسم الله عند ذلك، واضح؟ يذكر اسم الله عند هذا إذا أراد أن يجلس على حاجته قبل أن ينزع ثيابه، فإنه يقول بسم الله ويقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والناس قد يحصل لهم شيء من الأذى والضرر بإذن الله عز وجل بسبب بعض المقارفات من هذا القبيل حين لا يذكرون اسم الله تبارك وتعالى. والذين يشاهدون بعض من يرقى ويصرع أحيانا ينطق هذا الشيطان أو الجن الذي فيه، وقد رأيت من هؤلاء ينطق ويتكلم ويقول إنه ذهب حينما كانوا في البرية في المكان الفلاني ذهب ليقضي حاجة فقضى حاجته علينا، وبعضهم يقول جلس على مجلسنا، لاحظتم؟ فالإنسان إذا ذكر اسم الله زال عنه ذلك جميعا. نعم تفضل. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. الحديث اللي بعده. وع وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط، يعني المكان الذي يقصد للحاجة، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. لاحظ الآن قد يرد سؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. احنا عرفنا أن الغائط هو المكان المطمئن في الأصل الذي يقصده الإنسان لقضاء الحاجة من أجل أن يستتر عن الناس، وهنا قال بغائط ولا بول، فأطلق على أحد النوعين دون الآخر. والسبب في هذا ما هو؟ هو أنه إنما يقصد المكان المطمئن يبعد الإنسان لقضاء حاجته، نعم، في الأول بغائط، دون الثاني وهو البول، فإنه لا يحتاج فيه أن يبعد. واضح السبب؟ ولهذا عبر عنه بالمحل المطمئن في الأرض. اتضح لكم لماذا عبر بهذا ولا ما اتضح؟ أوضح أكثر. الآن قلنا الغائط في أصله هو المكان المطمئن، الأرض النازلة، من أراد أن يقضي الحاجة يذهب إليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، فأطلق على أحد نوعي الحاجة أطلق عليه اسم الغائط. واضح؟ ولماذا لم يكن كل قضاء للحاجة يقال له؟ كل ما يعني يخرج من الإنسان فإنه يقال له ذلك. ليه؟ السبب أن الذي يحتاج أن يذهب فيه إلى المكان البعيد المطمئن من الأرض النازل هو الأول الذي أطلق عليه هنا الغائط. واضح؟ وأما البول أعزكم الله وأكرمكم فإنه لا يحتاج أن يذهب فيه إلى المكان المطمئن المكان البعيد. عرفتم لماذا؟ فأطلق عليه على الأول، أطلق عليه بحسب المحل الذي يذهب إليه. هذا الذي يقولون عنه مجاز، يقولون هو لعلاقة الملازمة أو المحلية، يعني أطلق عليه اسم المحل في الأصل. على كل حال قال فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث مفصل، هذه المسألة طبعا معروفة، مسألة الاستقبال والاستدبار. هذا الحديث ذكر فيه تفصيلا واضحا، نهى عن الاستقبال ونهى عن الاستدبار. واضح؟ قد يقول قائل بأن أحد الأمرين الاستقبال أو الاستدبار أسهل من الآخر بناء على بعض الروايات، لكنه هنا نهى عن الاستقبال والاستدبار، هذه قضية. والأمر الآخر قال ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا يدل على أن الانحراف اليسير كما قاله جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام لا يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة بطبيعة الحال، لأن القبلة بالنسبة إليهم إلى الجنوب. أما نحن فماذا نقول؟ ما بين الشمال والجنوب قبلة. يعني الآن لو جاء أحد وقال أنتم في هذا المسجد تصلون إلى ناحية الغرب لكن تنحرفون قليلا مثلا إلى اليمين أو اليسار، هل يضرنا هذا في الصلاة ولا تكون الصلاة صحيحة؟ تكون الصلاة صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالانحراف اليسير في الصلاة لا يؤثر، لا يؤثر. المقصود استقبال الجهة. هنا في هذا الحديث دل على أن مسألة قضاء الحاجة لا يكفي فيها الانحراف اليسير. ليه؟ لأنه كما نقول في الصلاة هو مستقبل للجهة، جهة القبلة، فلا بد أن يكون الانحراف كليا. يعني هنا كما نقول القبلة الآن ما بين الشمال والجنوب، نقول إذا أراد أن يقضي الحاجة لا بد يستقبل الشمال أو الجنوب، ما يستقبل الشرق ولا الغرب، لأنه إذا استقبل الشرق يكون قد استدبر القبلة، وإذا استقبل الغرب يكون قد استقبل القبلة، فلا بد يتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب. اتضح هذا؟ فهذا الحديث فيه هذا التفصيل الواضح وظاهره نهي، والأصل أن النهي للتحريم، ولهذا قال طائفة من أهل العلم إنه يحرم استقبالها واستدبارها. ولاحظوا في هذا الحديث أنه ما قال لا تستقبلوها أو تستدبروها في البنيان، أو قال إذا كان إذا لم يكن بينكم وبين القبلة حائل، هل فصل؟ الجواب لا. والقاعدة أن ترك هذا التفصيل، واضح؟ ترك هذا التفصيل أنه يحمل على، يدل على العموم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد هذا، قال إذا كنتم في برية، كنتم في فضاء من الأرض أو نحو ذلك، لا. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ما قال في البنيان، ما قال هذا إذا ما كان بينك وبين القبلة حائل. وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند مسلم عن النبي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هنا ذكر الاستقبال، بعض أهل العلم يفهم أنه ذكر الاستقبال فقط يدل على جواز الاستدبار، قالوا لأن الاستقبال أفحش، لكن هذا غير صحيح. الروايات الأخرى كما ذكرت فيها الاستقبال والاستدبار، كل ذلك قد نهى عنه. الآن هذه الأحاديث تدل على التحريم، واضحة؟ ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال البنيان أو غير البنيان، ودل قوله شرقوا أو غربوا أن الميلان اليسير ما يفيد، لابد من الميلان الانحراف الكلي تماما إلى جهة أخرى. نعم تفضل. طيب الآن لو بقينا مع هذه الأحاديث فإن ذلك يعني أن يقال بأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار القبلة عند قضاء الحاجة مطلقا، لا في البنيان ولا خارج البنيان، لا إذا وجد حائل ولا إذا لم يوجد حائل في الفضاء، لو بقينا مع هذه الأحاديث. لكن إذا نظرت في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنك قد تجد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله لا من قوله، ما يدل على تسويغ الاستقبال أو الاستدبار عند قضاء الحاجة في بعض الأحوال. الحديث الذي سيأتي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الآن مستقبل الشام مستدبر الكعبة، بعض أهل العلم هذا مع الحديث الآخر حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط ولا بول، قالوا الاستقبال أفحش والاستدبار أسهل، فيجوز الاستدبار للاستقبال، لكن هذا فيه نظر. قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الاستدبار. طبعا هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في البنيان ولا في الفضاء؟ في البنيان قطعا، فعله في البنيان. طيب هل عندنا حديث آخر في الاستقبال؟ الجواب نعم، حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل سباطة قوم فبال قائما. سباطة قوم، ايش معنى السباطة؟ يعني الله يعزكم المزبلة، زبالة مكومة من أول، ما عندهم بلدية يشيلون، فيلقون المخلفات في مكان. نعم، تأتي إلى ناحية هؤلاء مثلا بني عمرو بن عوف ولا، وتجد المخلفات في ناحيتهم توضع في مكان تلقى فيه تجتمع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، طبعا الحياة في ذلك الوقت حياة مثل هذا فيها لا يستنكر، طبيعي عادي، بساطة في الحياة. نعم، ليست حياتهم كما هي حياة الناس اليوم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال، نعم، وهو مستقبلا القبلة. نعم، فإذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الاستقبال، وثبت أيضا الاستدبار، كل ذلك صح عنه. الآن السباطة هذه، هل هذا في البنيان؟ الجواب لا، لكن هذه السباطة تكون حائلا بينه وبين القبلة. ولهذا جاء هذه الأحاديث، إذا نظرت إليها الآن قد تقول إن ظاهر ذلك التعارض. تعارض ماذا؟ التعارض بين القول والفعل. والعلماء في مثل هذا تختلف مذاهبهم وطرائقهم، فمن أهل العلم من يلجأ إلى النسخ ويقول هذا منسوخ، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وفعله، فهذا يدل على النسخ. لكن النسخ لا يثبت مع الاحتمال كما هي القاعدة، لابد من دليل يدل على النسخ، بمعرفة التاريخ أو بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، أو تصريح الصحابة الذين شاهدوا هذه الأمور، نهانا عن كذا ثم رخص فيه. واضح؟ وإلا فلا تقبل دعوى النسخ، فالقول بالنسخ مستبعد. طيب إذا أبعدنا النسخ، فمن أهل العلم من يقول نلجأ إلى الترجيح. نرجح ماذا؟ قالوا نرجح القول على الفعل. لماذا نرجح القول على الفعل؟ قالوا لأن القول خطاب للأمة، والفعل يحتمل أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم قالوا إن الاستقبال والاستدبار المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه فقط، أما بقية الأمة فلا يجوز لهم. وأيضا هذا فيه إشكال، القول أنه من خصائصه، لأن الخصائص لا تثبت أيضا إلا بدليل، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، وهو قدوة وأسوة للأمة، فالأصل عدم الاختصاص، ودعوى الاختصاص هذه خلاف الأصل لا بد لها من دليل، فنستبعد دعوى الاختصاص. نعم، وبعض أهل العلم يقول نحن نرجح الحاضر على المبيح، فعله صلى الله عليه وسلم دل على الإباحة والجواز، وعندنا نصوص لا تستقبلوا القبلة نهي، فنقدم الحاضر على المبيح احتياطا لجانب الحظر حتى لا نقع في المحظور. فهذه طريقة لبعض أهل العلم. وبعضهم يقول نجمع بين هذه الروايات أحسن من الترجيح، لأن الترجيح فيه إهدار لبعضها، طيب كيف نرجح؟ بعضهم قالوا إن النهي في الأصل يدل على التحريم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف خففه من التحريم إلى الإباحة، فصار ذلك إلى الكراهة، فصار ذلك من قبيل المكروه، يكره استقبال القبلة ولا يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولعل الأحسن من هذا في الجمع والله أعلم أن يفرق بين البنيان وبين الخلاء، فمن كان في البنيان يجوز له أن يستقبل القبلة ويستدبرها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان بينه وبين القبلة حائل، مثل لو أنه وضع السيارة دونه دون القبلة، نعم، أو وضع شيئا أو شجرا أو حائطا أو نحو هذا فلا إشكال. وثبت ذلك عن ابن عمر مع شدة تتبعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر كان يعرض راحلته ويبول وهو مستقبل القبلة، ولما يسأل عن هذا يبين أنه إذا كان بينك وبين القبلة الحائل أو الحاجز فلا إشكال. نعم، مع أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وراوي الحديث كان يقول أنهم قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، ننحرف ونستغفر الله. استغفر لماذا؟ طيب انحرف عنها، يمكن أن يكون الاستغفار باعتبار أن هذا أمر منكر، كيف تبنى مراحيض تجاه الكعبة؟ هذا أمر لا يليق وفي مخالفة شرعية، فننحرف ونستغفر الله. وعلى كل حال من أهل العلم من يقول يعمد إلى ترجيح مثل هذا بمثل هذا، يقول أبو أيوب رضي الله عنه هو اللي روى الحديث والراوي راوي الحديث أدرى بما روى، فروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءوا إلى الشام وجدوا هذه المراحيض كانوا ينحرفون ويستغفرون الله عز وجل. وعلى كل حال الذي أظنه أقرب الله تعالى أعلم أن يفرق بين حالين، إذا كان بينه وبين الكعبة ما يحجزه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بال إلى سباطة قوم فلا بأس، وإلا فلا يجوز الاستقبال والاستدبار. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف مشهور ومعروف بين أهل العلم، وابن القيم رحمه الله ذهب إلى أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لا في البنيان ولا في غير البنيان، وقال لبضعة عشر دليلا. تفضلنا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. نعم، العنزة الحربة الصغيرة. نعم، الإداوة هي الإناء الصغير من الجلد ونحوه، والعنزة كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم، هي الحربة الصغيرة توضع بين يديه إذا أراد أن يصلي تكون سترة إذا كان في سفر أو غزو أو نحو هذا. نعم، وعلى كل حال يمكن أن ينتفع بها في أمور متعددة. الآن ما الغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب؟ ما هو الغرض؟ فيستنجي بالماء، أورده المصنف رحمه الله ليدلل على أن الاستنجاء بالماء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الغالب في حالهم في ذلك الوقت هو الاستجمار، فالاستنجاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كرهه بعض الصحابة، لكن يمكن أن يحمل ذلك على أنه لم يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنجى يستنجي بالماء. وإلا سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدي النتن، أنكره. وجاء أيضا عن ابن عمر أنه كان لا يستنجي بالماء، وسئل ابن المسيب عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء، وضوء النساء. طبعا وضوء النساء باعتبار أن المرأة يطلب لها من التنزه والتنظف أكثر مما يطلب للرجل، واضح. وحتى إن بعض أهل العلم بالغ في المنع منه باعتبار أن الماء مطعوم، وقال كيف يوضع في ذلك الأذى، وهذا بعيد غاية البعد. يكفي أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكون الماء مطعوم ليس ذلك بحجة. الإنسان إذا اغتسل أين يذهب الماء؟ إلى جميع أجزاء الجسد. فمثل هذه الأشياء لا يلتفت إليها، والله تعالى أعلم. وعكس ذلك من منع من الاستجمار بالحجارة إلا في حال فقد الماء، والذي تدل عليه السنة أن للإنسان أن يستنجي بالماء وله أن يستجمر بالأحجار وبغيرها من ورق ونحو ذلك، كل ذلك سائغ، والاستنجاء بالماء أبلغ وأحسن وأنقى. نعم. وعلى كل حال هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. يقول عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي، وقيل اسمه عمر وقيل اسمه النعمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا الحديث تضمن أدبا من آداب قضاء الحاجة، وهو النهي عن أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه، وقيده بهذا القيد، قال وهو يبول. فلو بقينا مع هذا الحديث بمفرده فإنه قد يقال بأن النهي يتوجه إلى هذا الفعل بهذا القيد وهو يبول، لكن لو أنه بغير حال البول فإن ذلك لم ينهى عنه، أنه يجوز، واضح. وفي لفظ عند البخاري إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، لا يمس. إذا أتى أحدكم الخلاء قال لا يمس، وهل هذا مقيد في حال البول أو أنه مطلق؟ مطلق، لكن قد يفهم أنه محمول على المقيد السابق وهو يبول. ليه؟ لأنه ذكر معه الخلاء، قد يفهم من هذا. وعليه ترجم البخاري رحمه الله بقوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وفي لفظ آخر عند البخاري إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، وعليه ترجم البخاري باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بل. كان البخاري لاحظ هذا القيد. وعند مسلم نهى أن يمس ذكره بيمينه، ما قال عند البول، لاحظ. فهذا يكون مطلقا في حال الاغتسال وفي حال البول أو غير ذلك، لا يمس ذكره بيمينه تنزيها لليمين. وعليه يمكن أن يقال هذا يصدق أيضا على المرأة، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس ذكره بيمينه فيمكن أن يقال المرأة كذلك أيضا لا تمس فرجها بيمينها. نعم، قد يقول قائل بحمل المطلق على المقيد، الروايات المطلقة تحمل على الروايات المقيدة ويقال هذا في حال البول. وقد يقول قائل بعكس هذا، قد يقول إذا كان نهي عنه في حال البول مع الحاجة يحتاج، وسيتبين لكم كيف أنه يحتاج إلى هذا بعد قليل. فمن غير حال البول من باب أولى، لأنه لا حاجة تدعو، لا حاجة تدعو إلى ذلك. على كل حال هذا نهي، وهل نقول النهي هنا للتحريم؟ الجمهور على أنه للكراهة. وما هو الصارف؟ ما عندنا صارف واضح. قالوا لأن هذا من باب الأدب، وما كان من باب الأدب فإنه يحمل على الكراهة، وهذه قاعدة فيها نظر. والأحسن أن يقال والله تعالى أعلم بأن القاعدة أن النهي يقتضي التحريم، ولكنها قاعدة كغيرها من القواعد أغلبية. فيوجد عندنا أمثلة ونماذج من النهي ليست للتحريم ولا نجد صارفا. هذا لو أردنا أن نقول أن النهي ليس للتحريم نخرج بها الطريقة، نقول لا نجد صارفا لكن لا نفهم منه التحريم لو أردنا على قول الجمهور، فنقول هذا مما خرج عن القاعدة النهي يقتضي التحريم إلا لصارف. في بعض الصور نعم لا يكون للتحريم وليس عندنا صارف معين، لأن القواعد أغلبية وليست كلية بمعنى أنها 100%. قال وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يتمسح من الخلاء، لا يتمسح من الخلاء في القبل ولا في الدبر، لا يتمسح بيمينه بمعنى إيش؟ ما يمسك المناديل أو الأحجار أو يستنجي باليمين، لا يتمسح من الخلاء بيمينه. طيب الآن إذا كان الإنسان بالماء فالأمر سهل، واضح، يصب الماء ويستنجي، يصب الماء بيده اليمنى جيد ويستنجي بيده اليسرى، واضح. طيب لو أنه أراد أن يستجمر ماذا يصنع؟ إذا كان الحجر كبيرا فإنه يجعل الحجر، كل حجر في الأرض، حجر كبير في الأرض، فإنه يستنجي، يأخذ ذكره بشماله ويستنجي ويبعد اليمين. طيب إذا كان الحجر صغيرا، أحجار صغار شايلها معه، ماذا يصنع بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمسح، فإذا أخذ ذكره بشماله فمعنى ذلك الحجر وين؟ باليمين، فصار تمسح بيمينه. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه إذا كان الحجر صغيرا يضعه بين وين؟ إبهامي القدمين، يثبته بين الحجر، يثبت الحجر بين إبهام القدمين. وعلى كل حال له هذا، وله أن يكون ذلك بالتراب بالأرض، واضح، ويكون يستعمل يد واحدة التي هي اليسرى، ما يمسك الحجر باليمين وعلى أساس أنه، ولا يمسك الحجر باليسار ويمسك ذكره باليمين، هذا كله داخل في النهي لأنه قال ولا يتمسح، جيد، ونهى أن يأخذ أن يمسك ذكره بيمينه، كل ذلك منهي عنه. فبهذه الطريقة والله تعالى أعلم توقف عند هذا، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل الباب بإذن الله والذي بعده. نعم.